هنا القاهرة. عقد النبوة نظمه من لؤلؤ حر نفيس بالحبيب قد اكتمل. يا من عشقت المصطفى قلبا هفا، إن رمت نور لقائه فاهتف وقل يا رسول المحبة يا مصطفى، بعثت لتكمل نور الهدى، بفضلك حائر قوم اهتدى، وبعد الضلالة قد وحدا، فأنت الرسول الصديق الأمين، بك التائه المستجير اقتدى، بشير الأنام وخير الورى، وجد الحسين رحيق الندى، عليه السلام إذا ما بدا سناه سنيا وجاز المدى، وفاح عبير الصفاء الحنون، وباسمك طير السماء شدا. لك المجد يا نور هذه الدنا، وأنت الطهور زكى مولدا، وأنت المنار وبدر الدجى، ولما تزل للورى مقصدا، وأنت البشير وأنت النذير، تسامت خصالك طول المدى، فجد بالشفاعة للصالحين، وكن لي رجاء، وكن لي هدى. شعر عطيات محبوب. دائما لنا لقاء. جيهان الريلي.